دي دو دي دم دم دو دي دو دي دم دو دي دو دي دم دم دو دي دو دي دم دو دي دو دي دم دم دو دي دو دي دم دو دي دو دي دم دم دو دي دو دي دم ayo konco konco dar solawata bareng aroiha DM 14 iki pasuruan sing rame temenan mari nang akan kata meriahkan serta mendo ابن عبد الله ضع قلبك في كل مكان وتخيل أثر الإحسان أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان أن تنقذ أملا من ياس أن تمشي في عون الناس فأجمل هذا الإحساس لا يوصف حتما بمعاني إنسان كوكبي النون عنواني هو حيث أكون قلبي بالعالم مسكون يصحب تحديد العنوان إنسان كوكبي النون عنواني هو حيث أكون قلبي بالعالم مسكون يصحب تحديد قلبي بالعالم مسكون يصحب